بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس الثالث بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم أيضا نتطرق لشبهة مقاربة للشبهات الماضية، وهي حديث أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان أختها. فعن أنس رضي الله عنه قال إن أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك، أم سليم بنت ملحان الأنصارية، قال كانت أم سليم يعني أمي، يقول أنس، كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا يعني قطعة من جلد تبسطها له فيقيل عندها يعني ينام على ذلك النطع، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في أنها رأته يعرق عرقا شديدا، فأخذت فجاءت أم سليم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، وبدأت تسلت العرق هذا في سك يعني في وعاء، تسلت العرق وتجمعه في وعاء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه، وتجمعه في تلك القارورة، قارورة صغيرة. فلما حضر أنس الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، فجعل في حنوطه، يعني أوصاهم أن يجعلوا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطيب في حنوطه في كفنه. فهذا دليل على أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان رائحته كما جاء في الأحاديث كالمسك، عرق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك بآثاره لا من الصحابة ولا من غيرهم. إذن هذا هو الحديث الأول. ما هي شبهتهم؟ قالوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عند أم سليم وينام عندها وتسلت العرق من رأسه؟ والحديث الثاني أيضا عن أنس، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان، أم حرام أخت أم سليم خالة أنس، كان إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها فنام وجعلت تفلي رأسه، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر غزاة في سبيل الله، ما كان الناس يتوقعون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت أناس من أمتي يدخلون في البحر ويركبون على هذا البحر غزاة في سبيل الله، يعني يغزون الكفار في البحار. قالت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، عندما رأت هذا الفضل قال أنت منهم. الحديث متفق عليه. وفعلا دخلت أم حرام في أيام معاوية رضي الله عنه وركبت في سفينة مع يعني زوجها، وهم خرجوا غزاة في سبيل الله رضي الله عنها، وتحقق لها هذا، وماتت عندما رجعت، ماتت رضي الله عنها عندما وصلت إلى البر، ماتت في سبيل الله. والإشكال الذي يريدونه قالوا أيضا كيف يدخل على أم حرام بنت ملحان وتفلي رأسه حتى ينام ويأكل عندها. وقد ألف في الرد على هذه الشبهة، ألفت فيها رسالة لعلي بن عبد الله الصياح بتقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، وهي رسالة كافية في بابها، وقد اجتهد مؤلفها في بيان هذه الشبهة والرد عليها. وخلاصة الرد من هذه الرسالة قال قال ليس من طريقة أهل العلم والإيمان اتباع المتشابه والإشكالات المخالفة للمحكمات، بل هذا من طريقة أهل البدع. هذا أول رد كما تقدم. الثاني أن أم حرام بنت ملحان هي أخت أم سليم، فهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه، هي خالته، خالة أنس، أختها أم سليم. فكانت هذه أم حرام كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي خالته من الرضاعة، وكذلك أم سليم خالته من الرضاعة، فليس في هذا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول النووي قال اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، كانت إحدى خالاته من الرضاعة. وقال آخرون بل هي خالة أبيه، وقال آخرون بل هي خالة جده. وعلى هذا وعلى هذا القول ستكون محرما له، لأن خالة الأب تعتبر خالة لك، وخالة الجد تعتبر خالة لك. يعني إذا كان أبوك له خالة من الرضاعة فإنها تعتبر محرما لك، وإذا كان جدك له خالة من الرضاعة فتعتبر هي محرما لك أيضا، لأنها تعتبر بمنزلة خالتك أنت. فسواء كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو خالة أبيه أو خالة جده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، فعلى هذا وعلى هذا فأم سليم وأختها أم حرام بنت ملحان كلاهما هما خالتين للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاعة. قال ابن التين كما ذكر العيني قال كان صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم لأنها خالته من الرضاعة. وأيضا لعل أم سليم كانت هي وأم حرام يسكنان في بيت واحد فتتحد القصة، لعلهما كانا في بيت واحد فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم سليم وجمعت العرق في تلك السكة، وأم حرام كانت تفلي رأسه، فماذا في هذا من مطعن؟ إذا كانت خالة الرجل يعني يذهب ويأكل عندها ويغيل عندها، ما في هذا شيء أبدا. وحتى على القول بعدم المحرمية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات فهو لهم بمنزلة الوالد، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما اتفق العلماء قد خص في أحكام الشريعة بمعاني لم يشاركه فيها أحد في التحريم والتحليل، مزية على الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أيضا قواعد مقررة عندنا كما ذكرناها أكثر من مرة، اتفق العلماء على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليختلي بامرأة أجنبية، وتحريم مس المرأة الأجنبية، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليمس مرأة أجنبية، ولم يرد حديث في خلوة النبي صلى الله عليه وسلم وحده بامرأة أجنبية أبدا. أما هذا الحديث فهما خالتاه من الرضاعة، هما خالتاه من الرضاعة. والذين قالوا ليست هناك محرمية بينهم، قالوا ليس في الحديث أنه اختلأ، بل لعل ذلك كان في وجود ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قال ابن حجر هذا احتمال قوي، يعني لا يذكر في الأحاديث كل شيء، لعله ما سيجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان إلا ومعها إما ولدها أو خادمها أو زوجها أو غير ذلك. والقول الصواب أنهما كانت من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما خالته من الرضاعة أو خالتا يعني لأبيه أو لجده، وكلاهما محرم. فامتنع القول بهذه الشبهة والرد. ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في المتشابهات، وعليه أن يقف حيث وقف أهل العلم، وأن لا يرد هذه المتشابهات على نفسه، وأن لا يدخل في باب التشكيكات والعياذ بالله، فإن هذا شأن أهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.